عايزين بس نأكد على الصفحة على البث بس مين عندهم صيب. لا خلاص. السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. سيب مفتوح. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع المجلس الرابع من مجالس التفسير، والتي نشرع فيها بإذن الله تبارك وتعالى في الكلام حول تفسير كتاب الله تبارك وتعالى. فالله نسأل أن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، هو حسبنا ونعم الوكيل، وهو بكل جميل كفيل، هو حسبنا ونعم النصير، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت السميع العليم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك على كل شيء قدير. كان شيخ الإسلام إذا استصعب واستغلق عليه الأمر أتى مسجدا مهجورا ومرغ جبهته في التراب، يقول: يا معلم إبراهيم علمني، يا مفهم سليمان فهمني. فالله هو الموفق، هو المعلم، والله فلولا الله ما اهتدينا ولا صلينا ولا زكينا، فأتمم ربنا نعمتك علينا وثبت الأقدام إلا قينا، إلا إن الملا تمالوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر الأنصار والمهاجرة، واكفنا ربنا هم الدنيا والآخرة، أسبغ علينا نعمك ظاهرة وباطنة، وأجلنا ربنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، ونضر وجوهنا برؤيتك في الآخرة، إنك بكل جميل كفيل، وأنت حسبنا ونعم الوكيل، وإنك على كل شيء قدير، وأنت حسبنا ونعم النصير. المجلس الرابع نشرع اليوم بإذن الله تبارك وتعالى في نبذة، وهذا من باب إنزال الناس لمنازلهم ومعرفة قدر الرجال، الكلام عن نبذة في ترجمة صاحب الكتاب. إن شاء الله هيكون الكتاب طبعا تفسير ابن كثير، وحيكون القراءة فيه على كتاب مختصر واسمه التيسير في مختصر ابن كثير، التيسير في مختصر تفسير ابن كثير، كتاب يعني عليه مجموعة من العلماء المعاصرين بإشراف الشيخ صالح بن حميد. فهو كتاب يعني اختصر التفسير وحذف الكثير من المكرر والأسانيد، هو يعني كتاب في بابه جيد ننصح به، التيسير في مختصر تفسير ابن كثير. لمحة عن ترجمة الإمام صاحب التفسير وهو الإمام ابن كثير، عن نسبه ونسبته، عن نشأته ورحلته وعن محنته. دوما لما نقرأ في تراجم العلماء ترى بابا رئيسا في ترجمة كل عالم يقال فيها باب في محنته. هذا يعني قلما تقرأ في ترجمة عالم إلا ترى وتقرأ بابا في محنته. لما؟ لأن العلماء ورثت الأنبياء، وما من نبي إلا وقد ابتلي وأصابه ما أصابه من البلاء، وكأن الله تبارك وتعالى أبى إلا أن يجعل العلماء ورث عن الأنبياء في علمهم وفي بلائهم. هكذا الطريق، قال: ما أتى أحد بمثل ما جئت به إلا عولي. سبحان الملك، فهي يعني طريق سلكه الأنبياء فصار على دربهم العلماء وارثوا منهم العلم وحتى التضييق والبلاء إلى غير ذلك. الإمام اسمه الإمام الحافظ، اسمه ونسبه قالوا هو الإمام الحافظ المحدث المؤرخ، عماد الدين لقبه، أبو الفداء كنيته، إسماعيل اسمه إسماعيل ابن عمر ابن كثير ابن ضوء ابن كثير ابن ضوء ابن درع القرشي الدمشقي الشافعي. إذن نسبته إلى قريش ومذهبه الشافعي وبلده دمشق، كنيته أبو الفداء ولقبه عماد الدين. ولد بقرية مجدل من أعمال بصرة، وهي قرية أمه، أي القرية التي نشأت فيها أمه، سنة 700 للهجرة أو بعدها بقليل. دوما في تراجم العلماء أيضا يعني دوما يقع الخلاف في سنة الميلاد ولا يقع الخلاف في سنة الوفاة. ليه؟ لما؟ أيوة، لأنه لما ولد قد يعني لا يعرف ولا يعبأ به أحد، إنما تكون جنازته مهيبة بيننا وبينهم الجنازة كما قال أحمد. فكثير من العلماء حين الميلاد يعني لا يعرفون، ولكن المولد يكون لا شك، ولكن الوفاة تكون لا شك يعني معروفة ومعلومة لا يختلف عليها اثنان في سنة الوفاة. نشأ الحافظ ابن كثير في بيت علم ودين، أبوه عمر ابن حفص ابن كثير، أخذ عن النواوي والفزاري، وكان خطيبا في قريته. توفي أبوه وعمر ابن كثير 3 سنوات، انتقلت أسرته بعد ذلك إلى دمشق. شيوخ الإمام ابن كثير كثر، نذكر منهم 3 وهم أشهرهم، وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية أبو العباس ابن تيمية، ومنهم أيضا الحافظ يوسف المزي وقد صاهره ابن كثير. أيضا من شيوخه الحافظ الإمام الذهبي. من تلاميذ ابن كثير كثر أيضا، نذكر منهم يعني أشهرهم، نذكر أشهرهم محمد ابن محمد الجزري ابن الجزري شيخ القراءات، أيضا ابنه محمد ابن إسماعيل ابن كثير، وأيضا ابن أبي العز الحنفي. فرع في ثناء العلماء على ابن كثير. قال عنه الذهبي شيخه هو الإمام المفتي المحدث البارع فقيه متفنن. لما يقال عن عالم متفنن تعلم أنه لم يبرع في فن واحد، بل في فنون كثيرة. ده معنى كلمة متفنن. قال محدث متقن مفسر نقال، هكذا الأصل فيه. أيضا كما ذكرنا أنه لا تخلو ترجمة عالم من ذكر باب في بلائه وابتلائه. أيضا مسألة الرحلة، الأصل في الطلب الرحلة. بقي بن مخلد خرج من الأندلس من مغربها إلى مشرقها حتى أتى بغداد. بقي بن مخلد كان يسمى مكنسة العلماء. لما؟ مجاز عن رحلته، كان يطوف كثيرا ويسعى كثيرا في الرحلة، فكان يسمى مكنسة العلماء. كان من جوعه لا يجد إلا ورق الكرنب يأكله. أتى من الأندلس إلى بغداد فوافق ذلك محنة الإمام أحمد، وقد حكم عليه وقد حكم على أحمد ألا يخرج من بيته ولا يحدث الناس. فأتى بقي بن مخلد، أتى بيت أحمد فطرق الباب، قال من؟ قال طالب علم، جئتك من كذا وكذا. قال أحمد ولكن تعلم ما ألم بي. منع أحمد من التحديث ومن الخروج إلى الناس، فصنعوا حيلة شرعية مستحبة. فكان في كل ليلة يأتي بقي بن مخلد في زي السؤال وكأنه يسأل صدقة، ف فيقول أعطيني مما أعطاك الله. فكان أحمد يحدثه سرا حتى قرأ عليه الكثير. الشاهد أن الرحلة أصل في الطلب، لذا ألف الخطيب البغدادي كتاب ها الرحلة في طلب الحديث. أيضا قال تلميذ ابن كثير الحافظ أبو المحاسن الحسيني قال صاهر شيخنا أبا الحجاج المزي وأفتى ابن كثير ودرس وناظر وبرع في الفقه والتفسير والنحو وأمعن في النظر في الرجال والعلل. قال العلامة ابن ناصر الدين قال الشيخ الإمام العلامة الحافظ ابن عماد الدين ثقة المحدثين وعمدة المؤرخين وعلم المفسرين. يعني دي يعني هذه الكلمة بديعة جدا، جمعت أهم ثلاث علوم نبغ فيها ابن كثير. الأول التفسير والحديث والتاريخ. قال عمدة ثقة المحدثين، عمدة المؤرخين، وعلم المفسرين. قال ابن حجر عن ابن كثير قال كان ابن كثير كثير الاستحضار، حسن المفاكهة، فيه تبسط مع طلابه، صارت تصانيفه في البلاد في حياته وانتفع الناس بها بعد وفاته، وانتفع الناس بها بعد وفاته. تبسط العالم مع طلابه، هو لما بيقول كان كثير الايه المفاكهة، تبسط العالم مع طلابه بحسب المصلحة، إن رأى منهم أدبا في تبسطه معهم كان بها، وإن فهم الأمر على غير مراده فالأمر بحسب المصلحة. طيب وفاته، توفي في يوم الخميس 26 من شهر شعبان سنة 74 و700، يعني عمره زاد عن 70 بقليل، زاد عن 70 بقليل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي بين 60 و70 وقليل من يزاول ذلك. اللهم من علينا بطول الأجل وستر الزلل وحسن العمل، خيركم من طال عمره وحسن عمله. طول العمر ليس في ذاته منقبة، طول العمر ليس في ذاته منقبة إلا إذا كان بضميمة حسن العمل، وإلا فقد قال تبارك تعالى أرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. عقيدة ابن كثير عقيدة سلفية، وكفى أن شيخه شيخ الإسلام، عقيدة سلفية على الجادة، عقيدة الأئمة على المحجة البيضاء التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم أمته. وهذا يتضح في تفسيره، تفسير ابن كثير. تفسير ابن كثير اسمه تفسير القرآن العظيم، ولكن اشتهر باسم تفسير ابن كثير. فشيخ الإسلام شيخه شيخ ابن كثير، وكفى بها منقبة، لذا فعقيدة ابن كثير عقيدة سلفية. وأيضا كما ذكرنا تلحظ في تراجم العلماء باب في عقيدته، هذا أصل. فالأخذ عن المبتدع كالتيمم لفاقد الماء، الأخذ عنه في باب الحديث والرواية قالوا إن لم تجد غيره، والقراءة أيضا عليه، حتى لو بتقرأ في القراءات على شيخ مبتدع فلا يعني يحسبن أحدا أن الباب منفصل، بل ولو كان يعني ولو كنت تقرأ عليه وهو على غير عقيدتك، على عقيدة تالفة، فلا بد أن يضع لك السم في العسل وأنت لا تدري. فإن هذا العلم دين، فلينظر أحدكم من يأخذ عنه، فلا تأمن أن يوضع لك السم وأنت لا تدري. هناك شبهات أثيرت في باب لما نتكلم عن عقيدة ابن كثير، هناك بعض الشبهات التي قضحت أو يعني قضحوا فيها في باب العقيدة عند ابن كثير. وأي إمام عالم يعني بارع لابد أن يكون له إيه من الأعداء من يشوش عليه. فأثير حوله أنه كان أشعري العقيدة، فقالوا أنه يعني في آيات من تفسير القرآن فسرها على غير نهج السلف. هناك قالوا أتوا إلى جملة من المواضع في تفسيره تفسير القرآن وقالوا أن هذه المواضع فسرها على غير عقيدة السلف. وهناك كتاب أنصح به، كتاب مهم اسمه ابن كثير بين التفويض والتأويل لعبد الآخر الغنيمي. ابن كثير بين التأويل والتفويض لعبد الآخر الغنيمي أتى على هذه المواضع وذكر هذه الآيات آية آية آية آية ورد عليها. ذكر أكثر من نحو يعني 20 موضعا ذكرها ابن كثير في تفسيره وأتى عليها وأجاب عنها بما يكفي ويفي في هذا الباب. نذكر يعني برضو باختصار جدا بعض فقط هذه المواضع، ونذكر القرائن التي تضعف القول بل وترد الفرية التي رمي بها ابن كثير أنه كان أشعري المذهب. مما يقوي صحة عقيدته أنه كان يقول وذكر مسألة رجوع الأشعري عن عقيدته إلى عقيدة أهل السنة. فلما ابن كثير يقول أن الأشعري رجع إلى عقيدة أهل السنة فهذه قرينة قوية تؤيد أنه يتبرأ من مثل هذه العقيدة، وإلا لم يذكر ذلك. أيضا مما يقوي ذلك أنه كان شديد التأثر بشيخه ابن تيمية، يعظمه ويجله ويثني عليه ويذكر عقيدته. أيضا لما نأتي إلى نقلات ابن كثير في تفسيره، لما أتى إلى قوله تعالى ثم استوى على العرش، قال نقرأ نص كلامه. قال ابن كثير فللناس في هذا المقام ما الفرق بين المقام والمقام؟ المقام هو المحل الذي يجلس فيه المرء. بالضم أم بالرفع بالنصب؟ بالضم. المقام هو المحل الذي يمكث فيه. والمقام؟ أما المقام فهو الموضع أو الشاهد المقام والمقام. طب أنا أقرأ، نأتي بالشواهد ستتضح الإجابة. قالوا يا أهل المدينة لا، يا أهل أثيب لا، لا مقام لكم بالضم، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. في الثانية قال واتخذوا من مقام، صح؟ ها؟ وفي أولى قال لا مقام. ها كده وضحت الصورة. مقام اسم مكان، اسم محل. تمام. اسم محل. وبالضم. اسم مفعول وتتكلم عن الأشخاص مش المكان. المقام هو موضع القيام حيث يقوم، يعني أنت قمت في هذا المكان، يقال واتخذ من مقام إبراهيم، أي قام هنا إبراهيم. ها برفع البيت فصلوا في هذا الموضع بعيني، اتخذ من ها مقام. أما المقام فحيث يقيم المرء، يسكن يعيش يتنقل. لا مقام لكم أي لا إقامة. وضحت ولا ها؟ طيب. قال فللناس في هذا المقام، أي في هذا المقام مقالات كثيرة جدا، ليس هذا موضع فصلها. قال وإنما، ده كلام ذي كثير، نسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح مالك والأوزاعي والثوري والليث والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهويه وغيرهم من أئمة الحديث قال وهو إمرارها أي الاستواء كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل. قال والظاهر, قال والظاهر المتبادل إلى أذهان المشبهين منفي عن الله لا يشبهه شيء من خلقه وليس كمثله شيء. إذن هنا هو يقرر عقيدة السلف لما ذكر موضع الاستواء قال نمرره كما جاء, وذكر أئمة السلف وترى أنه ذكر الأئمة بالتفصيل وذكر كثيرا منهم وقال هذا في هذا المقام اختلفت مقالات الناس ولكنه اختار عقيدة أهل السنة أيضا. ولما ذكر قوله تعالى والسماوات مطويات بيمينه الأرض جميعا قبضته والسماوات مطويات بيمينه قال الطريق فيها وفي أمثالها مذهب السلف هو إمرارها كما جاءت. مذهب السلف, كلمة السلف أول ما ظهرت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ها قول بعد الصحابة ها يعني الصحابة مش من السلف, زارت المتأخرين. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة؟ ها أنا أسمع بس, كنت لك خيرة ها كنت لك خيرة سلف. فالسلف على رأسهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس, صحابة النبي صلى الله عليه وسلم هم حينما يقال السلف يبدأون بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم ثم من بعدهم من كان على الجاد وكان على عقيدتهم. الشاهد من ذلك أيضا أن ابن كثير في هذا الموضع لما ذكر مسألة الأرض جميعا قبضته يوم القيامة إلى آخره أيضا ذكر قال أن هذا مذهب السلف نمررها كما جاءت من غير تكييف ومن غير تحريف. أيضا لما أتى إلى قوله تعالى يوم يكشف عن ساق, هذا أيضا من المواضع التي أخذت عليه يوم يكشف عن ساق. قالوا أن ابن كثير في هذا الموضع ذكر في تفسيره لهذه الآية قالوا ذكر قول ابن عباس, ابن عباس يروى عنه أقول يروى عنه أنه قال في تفسير هذه الآية قال يكشف عن كرب وشدة, يكشف عن كرب وشدة. فقالوا هنا ذكر ابن كثير تأويلا لهذه الآية على خلاف نهج السلف لأنه ذكر قول ابن عباس في تفسير هذه الآية يوم يكشف عن ساق. نقول أولا الرد على هذه الشبهة من مواطن. الأول أن ابن كثير في هذا الموطن إذا رجعتم إليه تراه يذكر بعد هذه الآية حديث البخاري والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يكشف ربنا عن ساقي. طب نؤصل المسألة, هل قوله تعالى يوم يكشف عن ساق هل هذه الآية من آيات الصفات؟ لما نقول نسأل سؤال مثلا هل هذا النص كان حديث أو آية أو آية أو حديث, لما نسأل هل هذا النص من آيات الصفات ما معنى أصلا هذا السؤال, ما معنى هذا السؤال؟ يعني لما أقول لك هذا النص كان آية أو حديث, لما أسألك هل هذا النص من نصوص الصفات يعني إيه؟ أنا عايز أعرف بس معنى السؤال عشان منه المدخل, ما معنى السؤال أصلا؟ ها؟ صفة مضافة إلى الله عزيز نثبت هذه الصفة معنى السؤال. ما أحسنتم, يبقى معنى السؤال أصلا هل هذه الصفة في هذا النص سواء آية أو حديث هل هذه الصفة التي في هذا النص صفة تضاف إلى الله إضافة صفة إلى موصوف أم لا؟ فلما نسأل هل قوله تعالى يوم يكشف عن ساق هل هذا أصالة من آيات الصفات؟ لا. بخاري تفضل. ليس أحسنت, هذه الآية من بابها ليست من آيات الصفات. طيب لأنها لم تضف الساق إلى الله, ولغة العرب تحتمل أن الساق هي الشدة, يقال كشفت الحرب عن ساقها, فالآية بذاتها ليست نصا وليست من آيات الصفات. لولا حتى رواية مسلم ليس فيها التصريح بإضافة الساق إلى الله لولا رواية البخاري, يعني رواية مسلم يكشف عن ساق أيضا ما أضاف التصح إلى الله لولا رواية البخاري. وفيها يكشف ربنا عن ساقي. فهنا طبعا رواية مسلم تفهم بالسياق لأنه قال يكشف عن ساق فودعونا إلى السجود، والسجود ليكون لمن؟ لله. لكن يفهم من السياق استنباطا، لكن الذي صرح تصريحا وواضحا لا مشاح لا نزاع فيه رواية البخاري. طيب رحمكم الله. حتى ابن القيم بيقول عن هذه الآية قال والصحابة، ده كلام مين؟ ابن القيم. بنكتب ولا بنسمع؟ أنا مش مجلس سماع، أنا مجلس كتابة، تكتب وتذاكر تمتحن وتنشر وتعلم. أو من كان ميتا فحين وجعلنا له نورا يمشي به يأمر في الناس، يأمر وينهى ويعلم وينشر سنة ويمحو بدعة. ها؟ أو من كان ميتا فحين. فابن القيم نفسه بيقول والصحابة متنازعون في تفسير الآية. بيقول إيه ابن القيم؟ ها أثبت خلافا بين الصحابة في تفسير الإيه؟ الآية. لما؟ لأنها لم تضف الساق إلى الله إضافة صفة موصوف. وأكيد أنتم جزاكم خير، أكيد يعني بارك الله فيكم درستم أن من أصول وقواعد الصفات ألا يضيف المرء صفة إلى الله إلا إذا أضيفت إضافة إيه؟ صفة إلى موصوف. ها؟ هذا قيد مهم جدا. إذن هو في ابن كثير أيضا لما ذكر الآية ذكر بعدها حديث البخاري يكشف ربنا عن ساقي. طيب أيضا من هذه الشبهات التي يعني رمي بها ها هو منها براء لما ذكر فضل قوله تعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف شاء. قال ابن كثير في تفسيرها بل هو الواسع الفضل الجزيل العطاء الذي ما من شيء إلا عنده خزائنه. قالوا أنه ذكر آية بسط اليد وقال بل هو الواسع الفضل. نقول أيضا ردا على ذلك أن علم الرجل أي عالم علم الرجل يؤخذ من مجموعه لا من أحاده لذلك بنقول أن ابن كثير نفسه أثبت اليد في سورة الأعراف كصفة لله تبارك وتعالى وصرح وذكر الأدلة ورجعوا إليها. هذا الرد. أيضا الرد الثاني أن ابن كثير نفسه في هذا الموطن لما ذكر بل يداه مبسوطتان ذكر بعدها مباشرة حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن يمين الله ملأ الحديث. إذن هو يرى أن الآية من آيات الصفات. الرد الثالث قاعدة مهمة جدا، عدم الذكر ليس ذكرا للعدم، وانتفاء الدليل المعين لا يلزم منه انتفاء المدلول. احنا قلنا قبل كده يا جماعة درس التفسير مش قالوا قلنا ولا لا، درس التفسير ده درس عقيدة تربية تخلية تحلية فقه أصول تراجم تاريخ سيرة. طيب ها فبنقول ايه؟ بنقول ان ذكرنا قاعدتين، الاولى عدم الذكر ليس ذكرا للعدم، الثانية انتفاء الدليل المعين لا يستلزم منه انتفاء المدلول. طب نكتب كده أول قاعدة سهلة، عدم الذكر ليس ذكرا لعدم. كاول ابن كثير في هذا الموطن تنزلنا لم يفسر الآية بإثبات صفة اليد لله في هذا الموطن ليس ذكرا لعدم لا يعني أنه لا يقول بالصفة، فقد قالها في مواطن كثيرة. ده معنى دي سهلة دي سهلة. طب الحمد لله. خش على التانية، عدم انتفاء الدليل لا يستلزم منه عدم انتفاء المدلول. ما الفرق أولا بين الدليل والمدلول؟ واضح الفرق صح؟ ولا مش واضح؟ واضح جدا. طب ايه بقى، ايه بقى الفرق بقى؟ الدليل هو النص اي او حديث او اجماع. المدلول هو ما دل عليه الدليل. المدلول ويسموه الأثر المترتب على الدليل. أنت أتاك دليل يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، وين الدليل؟ الآية. وين المدلول؟ وجوب الغسل، وجوب غسل الوجه واليدين إلى آخره عند الوضوء. طيب، فده معنى المدلول، أي الأثر المترتب على الدليل. فعدم انتفاء الدليل لا يستلزم انتفاء المدلول، بمعنى أن في موطن معين إن كان هذا الدليل لم يأتي بالصفة لا يلزم من ذلك عدم إثبات الصفة، لأنها ثبتت من أدلة أخرى. أنت إذا أردت أن تسافر إلى كفر الشيخ مثلا، فذهبت إلى الموقف، لم تجد سيارة، هل إذا قيل لك ما عندنا السيارات لكفر الشيخ، هل معنى ذلك إن ما فيش حاجة اسمها كفر الشيخ على الخريطة؟ لا، فيه، بس ما فيش الوصول إليها بطريق الإيه؟ السيارة. هتروح بعد كده طريق إيه؟ القطار مثلا. إذن عدم وجود سيارة بينفي وجود المكان؟ لا، لكن بتذهب إليه بطريق إيه؟ آخر. هتطير بقى، هتركب إطار، لكن هو لا ينفي وجود المكان على الخريطة أصلا، مع الفرق. فلو أن دليلا ما لم يثبت صفة لا يعني ذلك انتفاء الصفة، ولكنها ثبتت من أدلة، من أدلة أخرى. كذلك فلو تنزلنا أن الآية مثلا بل يداه مبسوطتان ليست مثلا من آيات الصفات، فقد ثبتت الصفة من أدلة أخرى، وإلا فالآية نص في إثبات اليد، بل هي دليل على إثبات أن لله يدان ثنتين، أن لله يدين اثنتان. أنا عايز هذا النص بعينه، ما وجه الدلالة على أن لله يدين من هذا النص بعينه؟ بل يداه مبسوطتان مثنى، تمام. تمام، تفضل. عدم انتفاء الدليل ولا انتفاء الدليل؟ عدم انتفاء الدليل لا يستلزم منه انتفاء المدلول. وجد دلالة أن الآية سيقت في سياق الامتنان والبسط والعطاء، فلو كان لله أكثر من يدين لذكر، لأن هذا مقام، لأن الزيادة في الصفات زيادة في الكمالات، قاعدة الزيادة في الصفات زيادة في الكمالات، هذا موطن بسط وعطاء ومن وجود من الله، فلو كان الله أكثر من يدين لذكر. بس لا نريد أن نتطرق، لأن الكلام يعني في وأنا أعشق العقيدة، ولا لابد كل مسلم يعني هي عقيدتك، عقيدتك لحمك دمك، معك من المحبرة حتى المقبرة، بها تنجو عند ربك تبارك وتعالى، إلا من أتى الله بقلب سليم. قالوا القلب السليم هو الذي خلى من كل شبهة، من كل شبهة. فالله مرزقنا قلبا سليما أوابا حليما منيبا. أيضا إذا خرجنا من هذا الباب بالكلام على القواعد التي ذكرناها. أيضا فغاية ما في الأمر أن ابن كثير مثلا في هذا الموطن، أي موطن؟ بل يداه مبسوطتان. تنزلنا أنه مثلا قال البسط هو العطاء، لكن الرجل يؤخذ علمه من مجموعه، وقد ذكر صفة اليدين في مواطن كثيرة وأثبتها لله تبارك وتعالى. إذن فهو يعني، ولو تنزلنا مثلا أنه لم يقل في هذا الموطن بإثبات اليد لله، فهل يطرح الرجل؟ هذا ظلم بين. وإلا فلو طرح كل عالم لزلة لم يسلم لنا أحد. قالوا من أراد عالما بلا زلة لم يزل علمه إلى قلة، من أراد عالما بلا زلة لم يزل علمه إلى قلة. وأبى الله إلا يجعل الكمال له سبحانه وتعالى. فالعصمة للدين، العصمة للنبي صلى الله عليه وسلم. ولابد أن تعلم أن ما من عالم إلا وله زلة. طيب، لذلك هذا يعلمك أن ولاؤك للدين ووفاؤك للشيخ، ولاؤك للدين لأن الدين معصوم، فأنت توالي في الدين وتعادي في الدين، والدين لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. أما وفاؤك فللشيخ، وفاؤك في الدعاء له، في نشر علمه، في غض الطرف عن أخطائه، في نشر محاسنه. لذا كان أحدهم يقول: اللهم أخف عني عيب شيخي. فإذا عكست القضية صرت من الذين اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا. إذا عكست القضية فجعلت ولاءك للشيخ تعادي عنه وتنافع عنه على خطئه وعلى صوابه، هذا من التعصب المذموم. طيب، إذا بنقول أن العالم قد يخطئ، ولكن لا يمسح تاريخه هذا من الظلم البين. وعندنا نذكر لذلك مثالين. حديث الصورة، إن الله خلق آدم على صورته. ذهب جمهور أهل العلم إلى أن هذا الحديث من أحاديث الصفات، وأن الصورة صفة لله عز وجل. حتى أن الشيخ الإسلام بيقول أن هذا الحديث، أي حديث؟ إن الله خلق آدم على صورته، قال: لم يقع نزاع بين القرون الثلاثة، القرن الأول والثاني والثالث، في أن هذا الحديث من أحاديث الصفات. قال ابن خزيمة أن الصورة هنا هي صورة آدم، فهل يطرح الرجل لزلة؟ لا. ابن خزيمة من أئمة السلف، اجتهد في نص ما فرأى أن الحديث ليس من أحاديث صفات، وأن الصورة المراد بها صورة آدم. هل يعني ذلك أن ابن خزيمة لا يقول بالصورة؟ يقول بالصورة لله عز وجل، ولكن يرى أن هذا الموطن ليس من مواطن إثبات الصفات. يعني أحمد بيقول: من قال أن الحديث هذا ليس من آيات الصفات قال هذا جهمي. فهل ينطبق الكلام ده على ابن خزيمة؟ لا، ابن خزيمة يقول بالصفات، لكن يرى أن هذا النص بعينه ليس من مواطن الصفات. هل هذا يساوي أصل كامل عند الجهمية في نفي الصفات؟ فارق. يعني إيه؟ ها؟ يعني مثلا يأتي هذا النص، أي نص؟ إن الله خلق آدم على صورته، ينظر إليه الجهمي فيقول بنفي الصورة، ينظر إليه ابن خزيمة فيقول بنفي الصورة، هل هذا كذاك؟ هل يستويان مثلا؟ لا، الجهمي يقول بنفي الصورة لأن العقيدة عنده عدم إثبات الصفات، ابن خزيمة يقول بنفي الصورة لما؟ لأنه يرى أن هذا الموطن بعينه ليس دالا على إثبات الصورة، مع قوله بإثبات الصفات. فالمقدمة مختلفة والتأصيل مختلف والعقيدة مختلفة. طيب، إذن ابن خزيمة من أئمة السلف، ولم يقل أحد أنه يعني على عقيدة الجهمية، ولا أنه مثلا لا يقول بخبر الواحد في مسائل الاعتقاد، ولم يؤول ابن خزيمة مثلا لأنه يرى أن النص مخالف للعقل. دي أصول يا جماعة عند المخالفين. طيب، وما أجمل ما قاله الذهبي. يقول الذهبي رحمة الله عليه: ولو أن كل من أخطأ في اجتهاده، ولو أن كل من أخطأ في اجتهاده مع صحة إيمانه وتوخيه لاتباع الحق أهدرنا وبدعنا لقل من يسلم لنا من الأئمة. تاني، يقول ابن خزيمة قول الذهبي قول المنصف، يقول: ولو أن كل من أخطأ في اجتهاده مع صحة إيمانه وتوخيه لاتباع الحق أهدرنا وبدعنا لقل من يسلم لنا من الأئمة معنا. أيضا من الإشكالات التي نعود مرة أخرى إلى المواطن، لقل من يسلم من الأئمة معنا. أيضا من المواطن التي أشكلت على ابن كثير لما ذكر قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء هالك إلا وجهه. قال ابن كثير في تفسير الآية فعبر بالوجه عن الذات، قال وهكذا قوله في قولي في ها هنا كل شيء هالك إلا وجهه أي إلا إياه. قالوا أن ابن كثير لا يقول بالوجه، والمراد بالوجه عنده هو الذات، لأنه قال عبر بالوجه عن الذات. نقول علم الرجل لا يؤخذ من موطن بعينه بل من مجموع علمه. ابن كثير أثبت الوجه لله عز وجل، ارجع إلى قوله وتفسيره لقول تبارك وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال ابن كثير الزيادة تضعيف ثواب الأعمال الحسنة بعشر أمثالها، والزيادة النظر إلى وجهه الكريم. قال الزيادة تضعيف الأعمال إلى عشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال ها والزيادة أيضا قال وأعلاها النظر إلى وجهه الكريم. أن تدخلني رب الجنة هذا أقصى ما أتمنى. كلام ده ينفع؟ لا. كم من كلام بيتناقل خاصة في الأناشيد، خلي بالك منه. بس فأدعو في الجنة يصلي بينا مش جناشيد. ها طب مدى صحة هذا الكلام؟ ها غير منضبط. واسماء أناشيد إسلامية بس مش 100%، خلي بالك فيها. ها ما هو الجنة ما فيها صلاة. ها الجنة دار جزائي. نار نعيم. ها ليست حتى التسبيح بيلهم الإنسان اللهم ارزقنا الجنة طالما قرب إليها من قول وعمل، واصرف عنا عذاب النار إن عذابها كان غرام. ليه أهل الجنة المؤمن يدعو ويقول في آية آخر سورة الفرقان ها ربنا اصرف عنا عذاب جهنم؟ لا في بعد السجدة والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. لما دعوا بصرف العذاب ولم يسألوا الجنة؟ لأن المرء إذا سأل الجنة قد يعذب قبلها، وإنما إذا صرف عنه العذاب دخل الجنة بالعذاب. اللهم ارزقنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. الكلام ده مهم جدا. أنت تدخل كده من القبر على الجنة والله اللهم ارزقنا الجنة غير حساب ولا عذاب. فادعوا في الجنة يصلي بينا، ما فيش صلاة في الجنة. أدخلني ربي الجنة هذا أقصى ما أتمنى. الأقصى ما أتمنى مش هو الجنة، أقصى ما تتمنى هي رؤية الله. وكأن هذا الكلام فيه شبهة اعتزال. ها لذلك الزمخشري لما أتى إلى قوله تعالى فمن زحزح، الزمخشري لما أتى إلى قوله تعالى فمن زحزح عن النار أدخل الجنة فأدخل الجنة فقد فاز، ويدخل الجنة وأدخل الجنة فقد فاز، قال هذا أقصى ما يتمناه المرء. لما ذكر قوله تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، قال هذا أقصى ما يتمناه المرء. وهذا إيه كما ذكرنا، ها كما قال ابن المنير أخرجت من الكشاف اعتزليات بالمناقيش، يعني السم في العسل. شوف ده موضوع اعتزال، إن أقصى ما يتمناه المرء أن يدخل الجنة. لا مش هو ده، هو بيغض الطرف عن إيه؟ لأنهم لا يقولون بالرؤية أصلا. ها فأقصى ما تتمنى الرؤية وجه الله تبارك وتعالى. اللهم نضر وجوهنا برؤياك. أسئلة في ورقة، الدرس لا يقطع بأي حمل أحوال. إذن كما ذكرنا ننصح بهذا الكتاب، كتاب عقيدة ابن كثير بين التأويل والتفويض لعبد الآخر الغنيمي. فاتحة الكتاب، اللي عنده أي سؤال يخلي فرقة. أيضا أيضا النافذة أيضا. جزاكم الله خير، بنا بركيك يا رب. فبننصح أخواننا يحملوا كتاب التيسير في مختصر تفسير ابن كثير، هو موجود بس يعني ممكن يكون غالي شوية، فنحمله وإن شاء الله هيكون القراءة منه. الفاتحة، بدأ ابن كثير رحمة الله عليه لما تكلم عن الفاتحة بدأ بذكر أسمائها، ومن الأمور المهمة التي لابد أن نوضحها أنك لابد أن تفرق بين الاسم وبين الوصف لئلا يقع عندك الخلط بين الاسم والوصف. فالفاتحة لها صفات ولها أسماء، وليس كل وصف يصح أن يكون اسما. طيب، فذكر ابن كثير الاسم الأول له وهي الفاتحة، وسميت بذلك لأن الكتاب فتح بها، لأن الكتاب فتح بها. وترتيب الصور في المصحف اجتهادي، وإنما الأمر التوقيفي ترتيب الآيات داخل الصورة الواحدة. فهي الفاتحة لأن بها فتح الكتاب، وأيضا هي أم الكتاب، من أسمائها تسمى أم، والأم أصل الشيء، والأم ها أصل الشيء. لذا قالوا عن الرجل الذي لا يعرف القراءة والكتابة أنه أمي، ينسب إلى أمه، يسمى أمي بدليل الآية والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فالأصل في الإنسان الجهل حتى يعلمه ربه تبارك وتعالى، حتى يعلمه ربه. فتسمى فاتحة أم الكتاب، وهذا الذي عليه الجمهور. وبعض السلف كأنس والحسن وابن سيرين كارهوا أن يقال عن الفاتحة أم الكتاب، قالوا أن أم الكتاب هو اللوح المحفوظ. نقول نعم، ثبت في الصحيح أن اللوح المحفوظ يسمى أم الكتاب في حديث الصحيحين، لما حديث الإسراء لما فرضت الصلوات 50 قال تبارك تعالى هي 50 في أم كتاب وهي 5 عليك أي محمد. فاللوح المحفوظ نعم يسمى أم الكتاب، ولكن ثبت بالسنة أن الفاتحة تسمى أم الكتاب. عند البخاري من حديث قتادة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، قال وفي الركعتين الأخريين يقرأ بأم الكتاب. طيب، أيضا قال البخاري وسميت الفاتحة بأم الكتاب لأنه يبدأ بكتابتها في المصاحف، يبدأ بكتابتها في المصاحف ويبدأ بقراءتها في الصلاة. أيضا يدل على ذلك أنها تسمى أم الكتاب الحديث عند الترمذي بسند قال عنه الترمذي حسن صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله أي الفاتحة أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني والقرآن العظيم. أيضا من أسماء الفاتحة التي ذكرها ابن كثير تسمى سورة الحمد، وأيضا تسمى الصلاة في الحديث المرفوع إلى الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، قال فإذا قال عبدي الحمد لله قال حمدني عبدي. فالفاتحة تسمى الصلاة، وهذا من باب إطلاق الإيه؟ الجزء يراد به الكل. عندنا قاعدتان، قاعدة الأولى إطلاق الجزء يراد به الكل، والعكس إطلاق الكل يراد به الجزء. خذ أمثلة على ذلك، نبدأ بالقاعدة الأولى إطلاق الجزء يراد به الكل، من ذلك سورة الفاتحة. قال نبدأ بإطلاق الكل يراد به الجزء، قسمت الصلاة فهنا إطلاق الكل أراد به الإيه؟ الفاتحة، فهذا مثال لإطلاق الكل يراد به الجزء. أيضا قوله تعالى وألقى الألواح وأخذ هل أخذ برأسه كاملة؟ أخذ بأذنه، فأطلق الرأس أراد بها الأذن. طيب أيضا في قول أبي هريرة الموقوف: من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة. معنى السجدة هنا إيه؟ ها؟ فهذا مثال لإطلاق الإيه؟ الجزء يراد به الكل. قوله تعالى: وإذ قالت الملائكة يا مريم، الآية ها مثال لإيه بقى؟ وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. وإذ قالت الملائكة، ده إطلاق الكل يراد به جبريل. ها واتقوا النار، اتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. ها أحسنت، إطلاق الكل يراد به إيه؟ الجزء الذين هم قد استحقوا العذاب، بدليل قوله تعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. أيضا من أسماء، نعود إلى أسماء الفاتحة، قال: الشفاء. وهذا كما ذكرنا، هذا على الراجح أن هذا صفة وليس اسما للفاتحة، أنها الشافية. في حديث أبي سعيد في الصحيح: لما رقى الرجل السليم كيف يرقيه وهو سليم؟ لا ما قالش لديغ، يعني من عندك انت يا اخويا الله يكرمك. كانت العرب بتسمي حاجه بتضربه، كانت العرب تقني على المرض بضده. يقال رجل سليم اي رجل صبيح. عندنا يقول لك فلان فلان بعافيه شويه، بيكون بيطلع في الروح، يقول لك فلان بعافيه، يعني ايه؟ يعني اطلاق الايه من باب التفاؤل، يعني انه هيكون بعافيه. طيب فيقال فلان ايه، ها يقال فرق السليم من باب التفاؤل انه سوف ايه يصير امره الى السلامة، فتسمى، قال ابن كثير، تسمى الرقية. وهذه كما ذكرنا الحمد لله، هذه كلها من صفات الفاتحة. نقف عند هذا الحد إن شاء الله مرة قادمة الكلام عن الفاتحة، هل هي مكية أو مدنية، فضاء الفاتحة والتفسير آيات الفاتحة. هذا والله أعلم وأعلم، رد العلم إليه أسلم. نأسف على الإطالة، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت السميع العليم. اللهم اهدينا ربنا إلى خير الأخلاق والأرزاق والأقوال والأفعال، لا يهدي لخيرها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. وصلى الله على نبيه وعلى آله وصحبه وسلم. ماشي خلاص كده. إيه